أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه قد كان في الجمعة التي مضت كلام عن الوثيقة الدستورية التي وقعت في غابر الأيام، وأن تلك الوثيقة الكارثية قد أغفلت ذكر الدين واللغة ومصدر التشريع، وأنها قد حوت طامات عظاما من حديث عن الحريات دون تقييد لها بما لا يخالف شريعة الإسلام، وحديث عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية، بل وجعلها حاكمة على القوانين المحلية دون أن يقيد ذلك بعدم مخالفة شريعة الإسلام. وقد رد على هذا الكلام بعض فضلاء المجلس العسكري في أدب جم، وكان كلامه محصوراً في أمرين اثنين: الأمر الأول بأن هذه وثيقة وليست دستوراً، ومن أجل ذلك لم يذكر فيها الدين ولا اللغة ولا مصدر التشريع. ونقول سبحان الله، وثيقة قد ذكر فيها التمييز الإيجابي للمرأة، ذكر فيها حقوق الطفل، ذكرت فيها طبيعة الدولة أنها برلمانية تعددية إلى آخر تلك الكلمات، بل ذكرت فيها الإثنيات، ذكرت فيها المعتقدات هكذا جملة. كل هذا الكلام اتسعت له الوثيقة، لكنها ضاقت عن كلمة الإسلام، عن كلمة اللغة العربية، عن كلمة الشريعة الإسلامية. هذه الكلمات الثلاث ضاقت عنها. ثم أمر ثان قال: نحن نقول بأن أعضاء المجلس العسكري مسلمون، ومن وقعوا معهم من الطرف الآخر مسلمون. سبحان الله، ومن قال بأنهم كفار؟ إنا والحمد لله لا نتكلم إلا عن علم، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب قد ارتكبه، اللهم إلا إذا استحله، إذا استحل هذا الذنب وأقيمت عليه البينة وبسط له الأمر وأزيحت عنه الشبهة فأصر على رأيه. لكننا والحمد لله لا نعطي لأنفسنا سلطة التكفير، بل الأصل أننا نحمل حال الناس على السلامة، نظن بالناس خيرا، لكن هذا الظن لن يمنعنا من أن نقول هذا خطأ، هذا ضلال، هذا باطل، هذا منكر. أما أن نتكلم وننكر المنكر فيرفع علينا ويشهر في وجوهنا هذا السيف بأننا مسلمون، نقول نعم، المسلم يخطئ، المسلم يذنب، المسلم يضل، المسلم يزل. ثم بعد ذلك: خطأ الحاكم لا كخطأ المحكوم، فإن أعظم الناس حسنات هم الحكام، وأعظم الناس سيئات هم الحكام، لأن حسنة الحاكم يسري أثرها على الناس، وكذلك سيئته. كونكم تعمدون إلى توقيع وثيقة ما سبقكم إليها أحد من العالمين في هذه البلاد، تغفلون ذكر الدين وذكر مصدر التشريع وذكر اللغة، تكسرون هذا الباب المحكم، هذا ما سبقتم إليه. إن بريطانيا هذه التي يفاخر بها كثيرون من أولئك، بريطانيا تنص على أن الملك لا بد أن يكون مسيحياً بروتستانتي المذهب، ما اكتفوا بالديانة بل نصوا على المذهب. لا يصلح أن يحكم بريطانيا كاثوليكي أو أرثوذكسي أو غير ذلك من مذاهب النصارى، بل لا بد أن يكون بروتستانتيا. ثم دستور بريطانيا ينص على أن الملكة هي راعية الكنيسة، كل هذا في دساتيرهم، وقس على ذلك في دساتير أكثر بلاد أوروبا. هؤلاء أغفلوا عمداً ذكر الدين، ذكر اللغة، ذكر مصدر التشريع، ثم بعد ذلك يريدون للناس أن يصمتوا، فإذا تكلم متكلم قيل له لا نحن مسلمون هكذا. وبعضهم يغالط يقول الإسلام في الوجدان. سبحان الله، متى كان الوجدان أيها المسلمون عبادة الله مانعا لكثير من الناس عن الوقوع في المنكر، عن الوقوع في الحرام؟ هذه إشارات المرور في الدنيا كلها معروفة، الأحمر والأخضر والأصفر وما يدل عليه كل لون. لكن رجل المرور حين غاب في الأيام التي مضت رأينا كثيرين لا يأبهون بها ولا يهتمون لها، بل فوضى عارمة ضربت البلاد مشرقا ومغربا. وبعض من بعض كتاب الأعمدة ممن يسود الصحائف بما لا طائل تحته أيضا أزعجه ما قيل في خطبة الجمعة، فقال كيف تقولون بأن هذا تضييع للدين؟ الدين لا يضيع، الدين لا. وهرطق بكلام كثير نحو هذا. ونقول لهذا الإنسان لو قرأت القرآن لعرفت أن الله جل جلاله وصم ناسا بأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الله جل جلاله يقول عن ناس فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله جل جلاله يصف الصلاة بأنها قد ضيعت، فلماذا تنكر على من يقول بأن الدين قد ضاع أو أن الدين قد ضيع أو أن هؤلاء قد فرطوا فيما حافظ عليه غيرهم من حكام قد مضوا؟ يا أيها المسلمون، يا عباد الله، كثير من الناس ربما يتكلم أو يكتب ما يعتقد أن الله عز وجل ليس سائله عنه، وإني أقول لكل مسلم يسمع كلامي وما من كاتب إلا سيفنى، وتبقي ما خطت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. كل إنسان منا سيسأل عما لفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل إنسان منا سيسأل عما كتب. الذين يدافعون عن الباطل، الذين يروجون الباطل، الذين يتكلمون بالباطل، كل هؤلاء أسمعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن دخل في خصومة بباطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.